نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. قضايا هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضلوا بتكملة الحديث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لما في هذا الموضوع من فائدة عظيمة، ولعل الكثير يتأسون بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد سبق في حلقة مضت أن ذكرنا صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين أحرم في ذي الحليفة إلى أن خرج من منى إلى عرفات صباح اليوم التاسع. ذكرنا أنه توجه من عرفات عليه من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع ملبيا، والصحابة منهم من يلبي ومنهم من يهل، فلا ينكر على أحد على واحد منهم. فدل ذلك على أن الحجاج إذا توجهوا من منى إلى عرفات يشرع لهم التلبية والتهليل والتكبير، والتلبية أفضل لأنها عمله عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة وجد فيها قبة من شعر قد ضربت له، فنزل بها حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له، ثم ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن الوادي، يعني وادي عرنة، فخطب الناس خطبة طويلة عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالله وبحقه، وبين فيها ما قدمنا من وضعه أمر جاهلية، ووضعه الربا، ووضعه دماء جاهلية، ووصيته للمسلمين بالنساء خيرا، وبيانه حق النساء على الأزواج وحق الأزواج على النساء. وتقدم أيضا أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، أوصى بالقرآن الكريم، وقال إنكم لن تضلوا ما اتصلتم به، في الرواية أخرى بكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. وسبق أن هذا أمر معلوم، الوصية بكتاب الله وصية بالسنة لأنها الوحي الثاني، ولأن القرآن أمر بطاعة الله ورسوله، فطاعة الرسول هي امتثال السنة والأخذ بها والتمسك بها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها للناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا يدل على أن الله سبحانه في السماء في العلو، ولهذا رفع يده إلى السماء، وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه فوق العالم فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه فوق العرش. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه: هو العلي العظيم، قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير، هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه لا يخلو منه مكان. ولهذا استشهد عليه الصلاة والسلام برفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد شرعية خطبة الناس في عرفات، وأن ولي الأمر يخطب الناس تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يخطبهم نائبه حتى يبين لهم مناسك حجهم، وحتى يرشدهم إلى أصل الدين وأساسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع بيان معنى ذلك وأن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وهما أصل الإسلام، ومعناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ويذكر لهم أيضا ما يحتاجون إليه في هذه الخطبة من مناسك الحج ومن غير هذا من شؤون الإسلام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من خطبته أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمع تقديم. وهذا هو السنة للحجاج، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في أول وقت الظهر كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى يتسع الوقت للدعاء والذكر في عرفات، ويكون تكون الخطبة قبل ذلك، قبل الأذان وقبل الصلاة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أنه ما صلى الجمعة، وكان يوم الجمعة فخطب الناس قبل الأذان وذكرهم، ثم أذن فصلى الظهر ركعتين بعدما أقام بلال، ثم صلى العصر ركعتين أيضا بعد الإقامة. هكذا السنة، ويدل ذلك على أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا. وهكذا الحجيج إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فإنهم يصلون ظهرا كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يصلون جمعة. ولهذا صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين بأذان وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. هذا هو السنة للحجاج لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقدم إلى عرفات ووقف عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الرحمة، وجعل وجهه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وجعل طريق المشاة بين يديه، فلم يزل يدعو ويضرع إلى الله رافعا يديه حتى غابت الشمس. فهذا يدل على أن هذا هو المشروع للحجاج بعد الصلاة، بعد صلاة الجمع وهو العصر، يتوجهون إلى عرفات إن كانوا خارج عرفات، وإن كانوا في عرفات استقبلوا القبلة واجتهدوا في الدعاء والذكر اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما وقف في عند الصحرات واستقبل القبلة، قال: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف. فدل ذلك على أن جميع أجزاء عرفة كلها موقف، وأن الحاج يقف في أي جزء من عرفات ويكفيه ذلك. والسنة استقبال القبلة حال الدعاء والذكر، سواء كان الجبل أمامه أو عن يمينه أو شماله أو خلفه، يستقبل القبلة كما استقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو ويضرع إلى الله ويذكره سبحانه حتى تغيب الشمس. والسنة يرفع يديه كما فعل مصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن أكل أو استراح فلا بأس عليه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشرب هو على راحلته عليه الصلاة والسلام، فعلم الناس أنه مفطر. وهذا هو السنة، أن يفطر الحجيج يوم عرفة، لأنه أنشط لهم على العبادة، ولأنه ضيوف الرحمن فناسب أن يكون مفطرين ينشطون العبادة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذا اليوم هو ركن الحج الأعظم الوقوف فيه، فمن فاته الوقوف في عرفة فاته الحج. ويبتدي الوقوف بعد الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، يعني بقية يوم عرفة على الليلة كلها، ليلة النحر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا موقف. فمن وقف في عرفات بعد الزوال أو بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج. واختلف العلماء رحمة الله عليه فيما قبل الزوال من يوم عرفة، هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ، على قولين. الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه الموقف الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: لو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك، ولكن عليه دم لأنه لم يقف إلى الغروب، احتجوا بما ثبت من حديث عروة بن المدرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي فمترته من جبل إذا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من وقف من شهد صلاتنا هذه بمزدلفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فقوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا يعم ما قبل الزوال. ولهذا ذهب أحمد رحمه الله وجماعة إلى أن الوقوف قبل الزوال يجزئ ويدرك به الحج. وذهب الجمهور رحمة الله عليهم إلى أنه لا يدرك الحج إلا بالوقوف بعد الزوال. فينبغي المؤمن أن يحتاط لدينه وأن لا يقف إلا بعد الزوال كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدما غابت الشمس توجه عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، هذا هو المشروع للحجيج، أن يمكثوا في عرفات ذاكرين ملبين داعين مخلصين لله خاشعين لله عز وجل حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرفوا إلى مزدلفة. وليس في يوم عرفة دعاء واجب ولا متعين، بل يدعو الله بما تيسر، يذكر الله ويدعوه بما تيسر. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي يكثر من ذكر الله عز وجل، تسبيحه تحميده تكبيره واستغفاره والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار ويسأله كل خير سبحانه وتعالى ويستعيذ به من كل شر. فهو يوم عظيم فيه يتجلى الله لعباده كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتجلى للعباد يوم الجمعة يوم عرفة ويدنو منهم كما يشاء سبحانه، فيقول ما أراد هؤلاء، يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه لا يدنو فيباهي به الملائكة. هو يوم عظيم يباهي الله فيه ملائكته بالحديد ويدنو منهم كما يشاء سبحانه وتعالى دنوا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ويعتق العتقاء الكثير من النار في هذا اليوم العظيم. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في الضراعة إلى الله واستغفاره وسؤاله قبول وسؤاله العتق من النار في هذا اليوم العظيم. ثم بعدما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، وكان في الطريق عليه الصلاة والسلام يحث الناس على السكينة وعدم العجلة، ويقول لهم في الطريق السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع يعني ليس بالإسراع، ويلبي في طريقه عليه الصلاة والسلام. هكذا السنة إذا صرف الناس من عرفات بعد الغروب أن يلبوا ويكثروا من التلبية ولا يعجلوا لئلا يضر بعضهم بعضا، بل بالسكينة. فإذا وجد هجرة النص عليه الصلاة والسلام فهكذا الناس ينبغي أن يكون انصرافهم بالسكينة، ومن وجد ساعة في بعض الأماكن فلا مانع أن يعجل تعجيلا لا يضر غيره. فلما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة أمر بالأذان فأذن، ثم صلى المغرب بإقامة ثلاثا، صلى العشاء وصلى العشاء بإقامة ركعتين، إن صلىهما بأذان واحد وإقامتين كما فعل في عرفات عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة للحجيج أن يصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يعني قصرا للعشاء، أما المغرب فإنها لا تقصر ثلاثا دائما في السفر والحضر، فيصليهما بأذان واحد وإقامتين اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك استراح عليه الصلاة والسلام ونام كما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قام فصلى الفجر بأذان واحد وإقامة، صلىها بغلس أبخر من عادته عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الوقت للوقوف عند المشعر الحرام، وأذن للضعفاء والنساء والشيوخ بالانصراف من مزدلفة ليلا لئلا يحتمهم الناس، وأما الأقوياء فجلسوا معه حتى صلوا الفجر ووقفوا عند مشعر ودعوا الله كثيرا حتى أسفروا، فلما أسفر صلى الله عليه وسلم انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. هكذا ينبغي للناس أن يبقوا في مزدلفة حتى يبيتوا بها ويصلوا بها الفجر. أما الضعفاء من النساء والعجائز والشيوخ الكبار والصبيان ونحوهم ومن يكون معهم فلا بأس، بل الأفضل أن ينصرفوا قبل حضرة الناس من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل. ومن انصرف معهم من محارمهم ومن هو معهم في رحلهم فلا بأس عليه. أما القوي الذي ليس معه نساء فالأفضل له أن يبقى حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله ويذكره كثيرا حتى يسفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما وقف المزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة يقال لها جمع. فالمعنى أن مزدلفة كلها موقف، كما أن عرفة كلها موقف. كل إنسان في مزدلفة يجلس في محله ويدعو الله ويستغفر ويضرع إلى الله إليه سبحانه وتعالى ويذكر الله، وليس هناك حاجة إلى أن يتقدم إلى قزح موقف النبي عليه الصلاة والسلام جبل المعروف، بل كل إنسان يدعو الله في مكانه والحمد لله. وكان في عرفات وفي مزدلفة يرفع يديه في الدعاء ويلح في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فالسنة رفع اليدين مع الإلحاح في الدعاء والإكثار من الدعاء تعزم به عليه الصلاة والسلام. ومن انصرف من الأقوياء إلى منى قبل طلوع الفجر أجزأه على الصحيح، لكنه فاته الفضل، فالأفضل له والكمال أن يجلس حتى يصل الفجر وحتى يقف بعد طلوع الفجر يذكر الله ويثني عليه ويدعو قبل إلى أن ينصرف قبل طلوع الشمس. وكان المشركون ينصرفون بعد طلوع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف قبل طلوع الشمس بعدما أسفر عليه الصلاة والسلام. وهذا المشروع لجميع الحجاج أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا المقدار يكفي في هذه الحلقة حتى نكمل ذلك في الحلقة الأخرى إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن وصل بنا الحال إلى انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. نعم نعم. ننتقل إلى أسئلة أخرى حول الحج لو تكرمتم سماحة الشيخ. نعم. فهنا سؤال يسأله أحد الإخوة المستمعين ويقول حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم لكنها مع مجموعة من النساء. حجها صحيح وعليها التوبة إلى الله سبحانه، لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلا بمحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صاحبنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نسمع ونطيع لما وجهنا إليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولو كان معها نساء، لكن تصح الحجة، حجها صحيح وعليها التوبة والاستغفار. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا عن شخص يريد الحج لكن نفقة حجه كانت من سؤال الناس. نعم، حجه صحيح، حجه صحيح، أما سؤاله الناس هذه تفصيل. إن كان سأل الناس عن حاجة وعن مسكنة وصدق فلا حرج عليه والحمد لله، أما إن كان سألهم تكثرا وعن غير صدق فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأله قبيصة أن يساعده فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس حتى تأتنا صدقة بني فلان فنورضك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلته مسألة حتى يصيب قبضا من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت، يقولون لقد أصابت ولا نفاقة، فحلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال وما سوى ذلك هي قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. هذا يدل على أن المسألة إذا كانت لغير الأوجه الثلاثة تكون محرمة. من هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأله جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا وعيد عظيم. فالإنسان إذا كانت له واحدة من هذه المسائل فلا بأس أن يسأل، إما أن يكون تحمل حماله، وإما أن يكون أصابته جائحة، وإما أن يكون أصابته فاقة. فجاء فالحمالة معناها أنه تحمل دينا لحاجة أولاده وعائلته، أو تحملها للإصلاح بين الناس، فإنه يعطى من الزكاة ما يسد هذه الحمالة، وله أن يسأل إذا كان عاجزا حتى يسد هذه الحمالة. وظاهر النص ولو لم يكن عاجزا، إذا كانت الحمالة لمصلحة المسلمين لا لحاجتهم، أما إذا كان لحاجته وغناه الله فلا حاجة إلى أن يسأل، لكن إذا كان تحمل حمالة للمسلمين مصلحة المسلمين فهذا يعطى ولو، لأن قبيصة تحمل حمالة للإصلاح. فإذا تحمل إنسان مالا ليصلح بين قبيلتين أو بين أهل قريتين أو نحو ذلك فهو مشكور وقد عمل عملا طيبا، فينبغي أن يساعد من الزكاة حتى لا يكسل الكبار والرؤساء والأعيان عن الإصلاح، فيعطى من الزكاة تلك الحمالة شكرا له على عمله الطيب وتشجيعا له ولأمثاله على العودة إلى مثل ذلك من الزكاة أو من بيت المال. الثاني من أصابته جائحة، أصابته جائحة اجتاحت ماله مثل سيل أو حريق أو ما أشبه ذلك مما يزول معه المال، فهذا يعطى من الزكاة أو غيرها ما يحصل به السداد، يعني سداد حاله قوام حاله، السداد بالكسر والقوام ما يسد الحاجة، يعني يعطى من بيت المال أو من الزكاة ما يسد الحاجة حتى يلتمس له عملا، حتى يلتمس له سببا يقوم بحاله. الثالث الذي كان في خير ثم أصابته فاقة، يعني أصابته حاجة شديدة، إما لكساد البضاعة التي يتسبب بها أو لأسباب أخرى أصابته فاقة غير الجائحة، أصابته فاقة لأسباب كثيرة، إما رخص الأسعار، وإما مرضه وعجزه عن العمل، وإما غير ذلك، هذا يعطى سدادا من عيش، يعطى من الزكاة وغيرها ما يقوم بحاله ويسد حاجته شهريا أو سنويا، فيستغني بذلك عن السؤال. نعم بارك الله فيكم. إذن الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته هذا غير جائز؟ لا يجوز له، لا يجوز إلا إذا تبرع له أحد يعني قال تحج معنا يا فلان أو نعطيك النفقة فلا بأس. طيب. لكن لا يحج لسؤال الناس، الله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، إذا كان عندهم ما يسد حاجته فالحمد لله يسأل الناس، والحج ما هو ليس بلازم حتى يستطيع. لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم أو من طريق حرام كالسرقة أو الخيانة أو الربا أو ما أشبه ذلك صح الحج، لأن أركان الحج وواجباته كلها بدنية، وهو عليه التوبة إلى الله مما فعل ورد الأموال إلى أهلها إن كانت عن سرقة أو نحوها. نعم جزاكم الله خيرا. ما رأيكم سماحة الشيخ في بعض الحجاج الذين يوكلون على بقية النسك التي تؤدى في منى ويسافرون؟ هذا غلط، ليس له أن يسافر حتى يكمل حجة، وليس له أن يوكل إلا لعذر شرعي، فإذا وكل لعذر شرعي وجب عليه الانتظار حتى يفرغ الوكيل من أداء ما عليك الرمي. فالحاصل أن سفر الإنسان قبل انتهائه من الحج أمر ممنوع لا يجوز، بل عليه يصبر حتى ينتهي حجه ولو أنه يوكل في بعض الأشياء. مثلا يعجز عن الرمي يوكل من يرمي عنه، لكن لا يسافر حتى يتم الرمي كله ثم يطوف الوداع ثم يسافر بعد ذلك، وليس له أن يسافر قبل ذلك ويقول الوكيل يكفي. لا، يعني لابد يصبر حتى يرمي الوكيل، ثم هو بعد الرمي كله يطوف الوداع. نعم. ومن فعل ذلك ما الحكم سمحت؟ هذا فيه تفصيل. طيب. فعل ذلك والواجب عليه شيء من الأركان وجبت عليه العودة، هي يعود مثل سافر قبل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. عليه يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة أو يسعى. طيب. فمن كان طواف الوداع فقط عليه الدم. أيوة. هي يذبح الفكة ولا يلزمه العودة. نعم. أما إن كان الرمي رمي الجمار فهذا فيه تفصيل، إن كان الوقت باقي وهو ليس له عذر وجب عليه العودة حتى يرمي بنفسه. طيب. من سافر الطائف وجدة وهو لا عذر له، يلزمه الرجوع. نعم. حتى يرمي في أوقات الرمي. فإن كان الوقت قد خرج قد فات، يعني ما نبه أو ما تنبه إلا بعدما فاتت أيام الرمي، فعليه دم يذبح في مكة عن الرمي، لأن الرمي لا يقضى. نعم. يعني ذهبت أيامه ذهب فعله. فلا يقضى، إنما يرمى في وقته، فإذا ذهبت الأيام فإنه يسقط فيلزمه الدم، يحل محله الدم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بدل الرمي كله. بارك الله فيكم. هناك أناس يتباهون بسرعة العودة من الحج، توجيهكم لمثل هؤلاء لو تكرمتم سماحة الشيخ؟ هذا ينبغي فيه التفصيل. طيب. إن كان هناك حاجة مصلحة إسلامية فلا بأس، لكن بعد فراغه من الحج، مثل إنسان عنده عمل مهم خلفه عمل مهم، هذا لا بأس أن يستعجل. نعم. لمقصد شرعي. نعم. أو عنده مراجعة الأطباء أو سجناء هو المسؤول عنهم أو تعليم يفوت وقته أو ما أشبه من الحاجات المعلومة التي تقتضي السرعة. فإذا فرغ من جمار طاف الوداع فلا بأس أن يتعجل لمصلحة الإسلامية. أما إذا كان ما هناك ضرورة فالأفضل عدم العجلة. طيب. حتى يستفيد من البقاء في مكة. نعم. الصلاة في المسجد الحرام، الطواف في المسجد الحرام، هذا خير عظيم، كل يوم يمر عليه حصل له فرصة يصلي في المسجد الحرام هذا خير عظيم، أو يطوف هذا خير عظيم. ولكن الحمد لله الأمر واسع. نعم. ما دام كمل الحج أما أحب أن يسافر فلا بأس، لكن كونه يحرص على السفر على وجه يضره أو يضر غيره بالمزاحمات هذا ينبغي له تركه حتى يطوف بهدوء وحتى لا يضر أحدا. نعم. وحتى يتيسر له أيضا مزيد من طواف أو صلوات في الحرام، كل هذا خير عظيم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة عن قضايا هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.